إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، ذكركم بأن صوتك أمانة، فقبل لا تصوت فكر وقرر أي قائمة تستاهل صوتك. والحين الشريط وياكم والقائمة العلمية معاكم، وكلنا مع بعض نسمع النشيدة. اعملوا يعلو البناء عاليا نحو السماء، اعملوا يعلو البناء عاليا نحو السماء، إننا نحو الصعود، المياه حقا ستعود. قد رفعنا على من يهوى الرقي، قد بنينا صرح نور المشرق، سوف لن تبقى فلول المارقي، ولنعليك علو البيرقي. قد رفعنا على من يهوى الرقي، قد بنينا صرح نور المشرق، سوف لن تبقى فلول المارقي، ولنعليك علو البيرقي. لا تبالي إن علا من تحدى فلا يرتقي نحو العلا، إن علمي الصعود يرتقي نحو العلا، العلا إلا علمي الصعود. قد رفعنا على من يهوى الرقي، قد بنينا صرح نور المشرق، سوف لن تبقى ثلول المارق، ولنعليك علوا بيرقي. قد رفعنا على من يهوى الرقي، قد بنينا صرح نور المشرق، سوف لن تبقى ثلول المارق، ولنعليك علوا بيرقي. هندسية اسمعي مستقلة فاعلمي، لن تطول غيبتي، هندسية فاسمعي مستقلة فاعلمي، لن تطول غيبتي، رفعنا على من يهوى الرقي، قد بنينا صرح نور المشرق، سوف لن تبقى ثلول المارق، ولنعليك علوا بيرقي. قد رفعنا على من يهوى الرقي، قد بنينا صرح نور المشرق، سوف لن تبقى ثلول المارق، ولنعليك علوا بيرقي. قد رفعنا على من يهوى الرقي، قد بنينا صرح نور المشرق، سوف لن تبقى ثلول المارق، ولنعليك علوا بيرقي. اعملوا يعلو البناء عاليا نحو السماء، إننا نهوى الصعود، المياه حقا ستعود. اعملوا يعلو البناء اعملوا يعلو البناء.